البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أحمد مرعي، هالة فاخر، زوزو نبيل، أنور إسماعيل، أحمد راتب في الأشرفية. على شق الأشرفية يظهر الآسنتي، على شق الأشرفية يظهر الآسنتي. حكاية مصروية منقوشة عالشطيق، حكاية مصروية منقوشة عالشطيق، نقش الإيد العطية من آلاف السنين، يا أم السبع ضفاير قلبك فيضان وفاير، كم ناس تحت الحفاير شقوا الحجر للمية، شقوا الحجر للمية وداقوا عطشانين. كلمات الأغاني عبد السلام أمين، موسيقى وألحان حلمي أمين، غناء محمد أنجيل. الأشرفية، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج محمد مشعل. مسافر ازاي؟ لازم ارجع اطمن على اهلي. وانا اتفقت مع الشيخ صالح تقعدي عندهم لحد ما ارجع. يعني خلاص نويت؟ سامحيني يا خيمة، كان قلبي حاسس ان ده هيحصل. لا يمكن اقدر اعيش بعد اللي سمعته، لا يمكن ارتاح وانا قلبي ملهوف على اللي هناك في ابو قير يا سلمى، لا يمكن. طب افرض جرالك حاجة، عمر الشاجي باجي، هعمل انا ايه؟ هعيش لمين؟ انا عايش معاكي ومش عايش. صدقت يا طاهر، عشان اعيش زي ما انت عاوزه لازم اطمن. طب والمرض اللي بيقول عليه الشيخ صالح؟ الستار موجود. والعسكر؟ لو كان لي عيش هعيش غصب عن العسكر. طب افرض سلمى اياك تهدي الامل فيا، املي كبيره اشوفهم واطمن عليهم وارجع لك. قلبي حاسس انك مش هترجع. ليه بس الفن ده؟ عشان اللي بتعمله ده جنان. حبيت اعيش عاجل ما قدرتش، كل ليلة نفس الحلم اللي بحلمه هو بشوف ابني وهو بيقول لي سبت بلدك ليه؟ جدتي فين يا ابا؟ هربت ليه يا ابا؟ كل ليلة اسمع صوت في الحلم بيقول لي طول عمرك بتجري، جريت من العسكر ومن السنجة ومن قطاع الطرق، امتى هتبطل تجري؟ وهو مروحك في الظروف اللي قال عليها الشيخ صالح هتبطلك الجري يا طاهر؟ يمكن اللي تشوفه يا طاهر، وإن كان ده يريحك. مع السلامة. أنت زعلانة يا سلمى؟ أنا خايفة يا طاهر. أنا سايبك وسط ناس بيحبوك أكتر من ولادهم. الدنيا كلها ما تسويش حاجة، وإنت غايب يا طاهر. وإن كان ده شيء يريحني ويرد فيا الروح. روح يا طاهر. روح زي ما أنت عاوز، واطمن زي ما أنت عاوز. كلها جمعتين اتنين وارجع لك يا سلمى، اطمني. حدايلك حدايلك كل صباح ومساء، ترجع لي بالسلامة. مع السلامة. أخبار جميع طوائف الشعب ممثلة في هذا الاجتماع يا مولاي. أريد استماع في تشكرات وثناءات على مولانا ولي النعم أفندينا ونجل أفندينا. الخطباء جاهزين يا مولاي من عامة الشعب؟ طبعا من عامة الشعب. لا بد ضيوف فرنسوية، اعرف ان شعب يحب ولي نعم وجنود ولي نعم. يكفي اللي شافوا أفندينا المرة اللي فاتت من طابل وزينة وأناديل أيدى أمام البيوت. لا يكفي، هناك اشاعات ان الاشرافية فاشل، اشرافية فيه طاعون، ولا بد من تكذيب. خواجة فرنساوي يطلب ايقاف عمل، ولا بد من تكذيب اشاعات في الخطباء. جاهزين يا مولاي جاهزين. جابر استعد. والان يقف واحد من ممثلي الشعب ليقدم للضيوف على رأسهم نجل مولانا ولي النعم افندينا والضيوف الفرنساوية يعبر عن فرحة الشعب بهذا الاجتماع. يعيش أفندينا، يعيش أفندينا، يعيش خواجة فرنساوي، يعيش خواجة فرنساوي، يعيش خواجة فرنساوي، يعيش خواجة فرنساوي. بصفتي واحد من أفراد الشعب أعلن أمام الضيوف إن حفر الترعة ما تمش الا برضا ورغبة الاهل، هم اللي اتطوعوا عشان العمل العظيم. يعيش المتطوعين، يعيش المتطوعين. كمان احب اقول ان العمال مفيش بينهم حال الطاعون واحدة، وكل سعيد وبيشتغل بكل الرضا وطيب الخاطر عشان مولانا افندينا. يسقط الطاعون، يسقط الطاعون، تحيا الأشرفية، تحيا الأشرفية، يسقط الطاعون، يسقط الطاعون، تحيا الأشرفية، تحيا الأشرفية. مالك يا ولد العمد؟ مالك عاد؟ ايه اللي درالك؟ جسمي بردان قوي. جرب مش حطب الجايد عشان جسمك يتدفي. تعبان، جسمي بينشر علي نص. ما كنت زين، ايه اللي حصل عاد؟ بردان. واحنا اللي هنشوفه ده شويه، شقى طول النهار واخر النهار بصله وعيش ذره، حتى الميه مش لاقيينه. اشفط ميه. اشرب، اعدل راسك واشرب. ده ملح، مفيش غيره، الميه كلها ملح، مفيش غيره. اجيب لك ميه حلوه منين؟ لا لا لا لا لا لا لا، سيبوني، ما حدش ضربني. القباط، القباط. لا حول الله يا رب، لا حول الله، ده هيخاطري في ناس. ناس الحقونا يا ناس. اسمع بلد، جميع عمال معسكر امام خيمة سمع اوامر. اوامر؟ اوامر ايه في نص الليل؟ هات يدك يا محروس، هات يدك وبينا برا الخيمة احسن يدلدوك. تعال يا ولد العم، ما كنت تعال، ايه اللي درالك؟ بامر مدير عمل بالترعة نجل ولي العم افندينا، نتحرك جميع عمال بالمخاطف والفؤوس للسفر الى الممر بين بحيرة ابو قير ومريوط. نسافروا دلوقتي؟ نمشوا على رجلينا في نص الليل واحنا ما لحقناش نرتاحوا من شجر النهار. اتحرك برد، جميع عمال اتحرك، فكوا الخيار. والرادي العيان ده اتركوا، سيبه بحاله. لا، اسيبه كيف؟ اسيبه عشان شكله الديابي؟ لا يمكن اسيبه واصل. اضرب على كيفك، لكن ما سيبش انسان بين الحياة والموت واصل. تعال يا محروس، تعال، راح اشيلك على كتافي واروح بيت ان شاء الله اخر الدنيا. اتحرك بلد، اتحرك، وهنا لفنتك انت وهو في الحياة، اتحرك. Thank you.

كلام كرابيك الصفر يا ابن الناس. ما انت شايفه للبلد بيتقامل ده وفي ايدك يا صاحبي هتفرج عليهم وهم بيتساجوا بالقربان واللي يزدر فيهم محدش يرحمه ربنا رحمته بيه. ايه ده؟ ايه اللي سايجينهم هناك دول؟ عمال خدام سايجينهم من الدار للنار دول فيهم عواجيز واطفال لسه صغيرين. ما دام الرحمه اتنزعت من القلوب هتفرق بين الصغير والكبير ازاي؟ يا رب يا رب عملنا ايه الدنيا ده بس؟ اسكت يا طاهر اسكت. العسكر بيجربوا ما تجيبلناش الاذيه والعد. انت ان محدش مننا عارف يحلها ربك يحلها يا صاحبي. حرام عليك حرام عليك ده راجل كبير ومش حمل قربان. طاهر ارجع يا طاهر ارجع يا طاهر. الراجل مش قادر يصرف طوله وكمان بتضربه. اخرس ولا في المخرج. تعالى تعالى تعالى يا رب. تعالى تسدد عليا تسدد عليا. خيرك يا ابني. ايه مالك؟ الجير دخل في عينيا يا ابني. طب تعالى ما عملت الشايب جير. تعالى يا رب تعالى معايا اغسل لك عينيا. ايه ده؟ مين؟ طاهر عم عجمي معجون عم عجمي. يا عم عجمي يا طاهر صنعني من الجير يا ابني اعمل معروف. احسن علي ما عدت شايف بيه. حتى انت كمان يا عم عجمي حتى انت سجوك للسرعة. مش وقت يا طاهر ابعدني من هنا يا ابني ارتاح شوية وروح انت كمل شغلك. لا لا يمكن اسيبك لا يمكن اسيبك. انت تعبان قوي. اغسل عينيك اغسلهم كويس احسن لحسن الجير يحرقهم. اغسل اغسل يا ابني. خلاص يا ابني انا يا راجل الحمد لله. ايه ده رايح فين؟ وهني لازم احفر يا ابني. يبقى لازم ابقى سليم لحسن بعدين يرموني للكلاب. انت لا سليم ولا قادر تشيل رجليك حتى. وهني لو سقطت ولا رجعت هيفكروني عيان بالعين الملعون ويدفنوني بالحي. لا يمكن بظلم يا عالم ظلم. ابوش ايدك يا ابني علشان محدش يأذيني. اسمع الكلام يا طاهر ورجعني الحفرة عشان احفر نفسي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. رجليك هنا في النور يا عم عجل. ما تتعبش نفسك يا طاهر يا ابني. هحط لك عليها زيت يمكن يخفف الحروق. هيخفف حروق الليله وجروح النهارده. طب وجروح بكره يا طاهر لما يجي عليها بكره يحلها الحلال. وجبت الزيت منين يا ابني؟ شحته من معسكر الشرقيه بطلع الروح. حتى الزيت بقى متحرم علينا. كفاية علينا اللي بيصرفوه للزاد. ايوة بصل وعيش درة وجزر ونمتم نحفر ونبلع طين وجير. اخر النهار ريف درة وبصلايا وحتة جزر وهم يبرطعوا في النعيم وفي الخير. هي الدنيا كده؟ لا عمر الدنيا ما كانت كده. الدنيا يا ابني ساعة لك وساعة عليك. بس دي علينا من زمان جوي. امتى هتبقى لينا بقى؟ يا عالم بقى طاهر يا ابني القدر مخبلنا ايه. لكن قولي ارتحت دلوقتي يا عم عجمي؟ الحمد لله. تشكر يا طاهر يا ابني تشكر يا اصيل يا ابن جهد يا اصيل. ساكت ليه يا صديق؟ هقول ايه عاد هقول ايه؟ حطوا النوايب وحطوا لي نايب قدامي. من كتر ما قضيت ملوا مني جيراني.

مادام ضيف فرنساوي إذن يستقبل في معسكر عمود سواري. فين مترجم؟ أريد مترجم حالا. شيخ صالح، شيخ صالح. أنا يا خال عيسى. سلمى ادخل يا بنيتي. صباح الخير يا خالتي. صباح النور يا سلمى. صحية بدري ليش النهاردة؟ وإيش هذا؟ دي السرة فيها هدومي. واخدة خلاجاتك ورايحة وين يا سلمى؟ هسافر اسكندرية. سافر اسكندرية ليش يا سلمى؟ مسافرة دور على طاهر. ترحلي كيف يا بنيتي؟ هرحل مع الضيوف اللي راقدين عند الصخرة في الخيمة. ضيوف الشيخ صالح ما هم مسافرين على اسكندرية. أمال رايحين فين؟ دول هالحين بيرتاحوا شوي وبعدين يكملوا المشوار لحد السلوم. بس أنا سمعت واحد منهم بيقول مسافر اسكندرية. مش عارفة أعمل إيه، هفضل قاعدة مانيش عارفة راح فين. سفرك هيعقد المشاكل يا بنيتي. هو عادي هيعقدها أكتر وأكتر. طاهر مصيره يعاوي. لو كان عايش كان زمانه رجع من زمان. ليش هتقولي هالحكي يا سلمى؟ قلبي بيقول لي كلام كتير وعشان أطمن لازم نسافر له. طب استني يا بنيتي، استني لما يصحى الشيخ صالح وتفهمي وياه. سافري بال. وانت حن السفر ولا حن السحرة يا سلمى؟ شيخ صالح، يا شيخ صالح. وصلنا البوابة الشرقية يا سالم. كتر خيرك يا شيخ. رايح وين؟ كفاية لحد هنا وانا هعرف سكتي. وتدخلي كيف لوحدك؟ وجودك معايا يمكن يضرك يا شيخ. لابد اوصلك. معلش انا هعرف سكت طاهر من هنا. وفري حدا من المعسكر شافك؟ محدش هيعرفني. مين يصدق ان دي مطربة القصر؟ خايف ما تقدريش تواصل، ده انت تعبانه ومش قادره تمشي على رجليك. ربنا يقدرني ما دام وصلت بقيت قريبه من طاهر. ربنا هيعيني ان انا اوصله. صحيني يا بنيتي، وان كان في حاجه ارجع بيك. لا مفيش حاجه ابدا. روح روح، ربنا يستر اصلك. مع السلامه يا سالم، وربنا معاك يا بنيتي. محروس هم عيدمعونا ليه عاد؟ الله اعلم. الكنوش رح يرحلونا لبلادنا. معقول الكلام ده صدقين؟ وما اللي مطلعنا برخيان ليه في البرد كده؟ احنا عبد المأمور ولابد نتيح اوامرهم. بقول لك ايه، الكنوش رح يسافرونا حته جديده عشان محفور. علم علم يا خالد. ماله في يا محروس؟ بص صدقين ده طاهر وعم عادل. ايه رح عندهم فيه مركز يزيلهم ليه كده؟ اسمع صديق، في امر مدير معسكر يصدق كل من يحاولها 50 جلدة. يعني ولا هيجردوهم يا صديق ولا الجلدة تنفذ. عم عجبني، عم عجبني. ايوه يا طاهر يا ابني، حتى حد بيتكلم يا عم عجبني. يعني حيكون اصعب من اللي انا فيه يا طاهر. لا رأي تحمل يا عم عجمي. وياك وياك تشلتهم، وياك توريهم اننا بقصنا. وكتاب الله ما تقول الارض، وانت الارض تجزت الضوء زي السكاكين. ده بتاع عجب. انا الشباب اجلدوني، خدوا عنه وفردوه الدنيا كلهم. بلد شباب، بلد طاهر، اهل الحمراء، اهل الحمراء، اهل الحمراء، اهل الحمراء، اهل استحقون لوحدي. اضربوا نادي، اضربوا نادي، اضربوا

يخرش على البال. ده بير مسعود اللي اداريت فيه انا وسلمى يوم ما هربنا. ولا يعرف سكته الدبان الازرق. والعمل يا طاهر. الصبر يا صديقي الصبر. عايز اعاود للصعيد اشوف مرتي. لما الجو يهدى كل واحد يروح لحال سبيله. بقول لكم ايه؟ اني راجع لكم. رايح فين يا طاهر؟ عاوز اطلع على سلمى. مش لسه بتقول لما الجو يهدى؟ مش جايين صبر. الصبر طيب، الصبر طيب في ظروف زي دي يا ولد العم. عاوز اطمن عليها وعلى امي. صبرك بالله، وكمان ليله ولا ليلتين وروح اطمن. وانا كمان اعاود لمرتي والعيال. قلتيه عاد. ماشي يا رجال. أخبار. تم احباط كل المؤامرات والعمل في معسكرات يسير على قدم وساق يا مولاي. واصدقاء فرنساويه حسوا بشيء؟ لا يا مولاي. اسمع محمود افندي، مش عاوز حد من الفرنساويه يعرف ثوره عمال. لابد يعرفوا ان كل عمال يحضر حبا في وهي النعم وعن طيب خاطر. امرك يا مولاي. يتم القبض على طاهر صياد ويشنق على ابواب مدينه. واذا سال اصدقائنا الفرنسويه عن اسباب الشنق قولوا سرقات، اعتداءات على جاليات اجنبيه. نفسي الولد. يخلص مين ده يا ناس؟ يخلص مين اللي حصل من عسكر الوالدة؟ صبرك بالله يا ام طاهر. سيبني ان كنت خايف، سيبني، انا ما بخافش من مخلوق. وحسيت بايه العند؟ وحد قال كده؟ حد يخلصوا اللي حصل ده؟ ياخدوا البناية من الدار للنار وهي حامل في شهرها الاخراني؟ مين اللي قال؟ ما تتكلموا. الكل مغلوب على امره يا ام طاهر. لحد امتى؟ لحد ما يدوس على حرمة البيوت وياخدوا بناتكم؟ ما حدش يقدر. ما هم قدروا، هم خطفوها ونزلوها على ما لو وشها ويا في الشهر الاخراني. احنا كمان ما خلصناش. عملتوا ايه؟ حد منكم اتكلم؟ حد منكم قال لهم عيب؟ ما كنتوا بتتفرجوا عليها ويا ساحبينها زي الدبيحة، وانا اللي عمال الطم واصوت، ولا حد قال انتوا فين؟ شيوخ البلد راحوا يقابلوا السنجك. وحيعملوا ايه شيوخ البلد؟ حيشوفوا معاهم حل. ما كل مرة بيقول سامحوني وياكل بعجلهم حلاوة. امال حيعملوا ايه بس يا ام طاهر؟ ولا حاجة، ولا حاجة ابدا. يكون في علمكم بقى ان ما طلعوش البناية من الحبس انا اللي حجب جسدهم، وان كانوا شيوخ البلد مش فالحين غير في الكلام وبس، انا اللي حمد ايدي، والايد اللي تتمد ولا تقتلش تستاهل قطعه. كل ده وانت بتحفر في الترعة يا طاهر، كل ده وانت شغال بالسخرة والكرباج، يا ترى متحمل؟ يا ترى لسه عايش يا طاهر؟ شوف يا سلمى، الارض بتدور، لا بتكل ولا بترتاح، والفجر ينده على المسا والليل يبشر في الصباح، واراضي بتموت ويصفر الخضر فيها، وصحرا ميتة تتعمر مدن وبساتين، والأرض ما تفتكر إلا خطى الإنسان. ونشوفك إزاي يا طاهر؟ وابنك، ابنك اللي لسه عايش رغم كل اللي شافه، يا ترى حيفتح عيني على الدنيا يلاقيك؟ مش مهم يلاقيني، المهم يسمع سيرتي ويحاول يجلدني، يعرف إن أبوه

والحراس. الستار موجود. اقول ايه، انت عندك فكرة عن المكان يا ولد العم؟ نراقب المكان من بعيد واحنا نعرف. الليل ستار يا طاهر. ما تخافش، اول ما يطلع النهار نتدارى في اي مكان. هل تشوف يا طاهر؟ يا جماعة القضية قضية تاني، وانا اللي هتصدر لها. تقصد ايه بالكلام ده؟ عار اقصد كل واحد يروح لحل سبيله، وكل واحد عارف سكته. قلنا من زمان ان السكة واحدة يا طاهر. طب يمين بالله ما نردع بلدي الا ما اطمن عليك. ما رجاله يلا طوروا اشيل الردم ده، خلينا ننتهي. امرك يا جلاب الكاشف. ده جابر حصان اللي هرب من المعسكر. ايوه يا سيدي. الله، يعني مننا جنبينا ونص تهينا بس راير ذمته. الله، امال ماسك الكوباد ده ليه؟ لينا طبعا، وما لحقتش الكوباد منين؟ للصراحه ولا الفرنساويه؟ انت هناك، انت اللي سرقت. تعالى هنا. ايوه يا جلاب الكاشف. اي المره الجايه حاسينك بالحياه. انجر انتوا الهمة شوية، يلا كلها ايام وترجعوا بلادكو، كلها ايام وفاكرين هيوصل عشان يفتح السرعة. يلا مش عايز لك ساعة. يلا يلا. يبقاني اللي عليا المهمة دي. ازاي يا محروس؟ اطلع فوق كتفك ونط السور وافتح لكم الباب الوراني. ايه باب الخدم؟ هو ده السكة الوحيدة عشان ندخل. وبعد ما ندخل القصر هندوره فين؟ لازم هنلاقي لها اثر. يا ابوي القصر كبير، وعلى بال ما ندوره رح يكون العسكر صحيوا. خايف يا صديق؟ من خاف سلم يا ولد العم، ولازما اسعل عشان افهم. ان ما عرفنا سكتها لازم هنعرف سكة السنج. تقصد؟ ايوه محروس. لو قتلناه مش هتشوف سلمى تاني. يبقى هدده بالسلاح لحد ما يدلنا على سكتها، وبعدها يحلها الحلاج. بطة محروس يا جوي، على كل جوي يا رب. اتخلط بالراحة صديق، بالراحة. سمي حراس يصحو. رد الباب يا محروس، رد الباب. مش عاوزين نفتري يا رجالة، يد واحدة لحد ما نوصل لسكة السلامة بعون الله. وبعدين معاك يا مطاه. اخ، عاوزنا انام ازاي وابني اللي ما صبت دلاجيته راح من ايدي؟ ما قعدش ليه؟ وايه اللي نزله؟ بيقول معاه جماعه مستنيينه عند البير. فنجابهم؟ اسمعش الكلام وهو راح مرجعش. هيروح في بس؟ مش يمكن جاله عقله يروح القصر عند الوالي؟ القصر ده ابني، ده ابني وانا عارفاه. وهيروح القصر يعمل ايه؟ امال هيسيب مراته وابنه في ايديهم؟ يبقى بيرمي نفسه في النار. طب وايه العمل؟ الصباح رباح، وانا هعيش لحد الصباح. هطمن ازاي ومنين؟ لا حول الله يا رب. يعني لا حول الله يعني، ما انا مقدرش انزل والعسكر محاوطين الجهة من كل حتة. اخ، امال هو دخل هنا ازاي؟ هو انا زي طاهر يا مطاهر. طيب انزل انا. هتديهم فرصة يمسكوك في عز الليل ويتهموك باي اتهام؟ لينيها شوية يا مطاهر، ان شاء الله لحد الصبح. يا رب يا رب صبرني صبرني يا رب. مطبخ ووراه سلم. فينا يا جدعان؟ الله احسن توجعوا حاجة في الضلمة ويكشف أمرنا. مش قلت حاسبهم هجرة محروف. سمع صوت حد هيجرب يا ولد. هجرة صديق العسكر بينهم صاحيهم هجري. العسكر حاسوا بينا يا طاهر. اجري محروس. الدنيا ضلمة. احنا رايحين فين؟ اجري بس. صدق وراك يا طاهر وراك. حاول تفتح الباب ده. دي بتربس بالترابيس. يشوف غيره قبل العسكر ما يلحقونا. كل الارتدام بتربسها. بص بص يا طاهر. ايه ده؟ الباب بيتفتح. اجري. تعالى. انتي. ادخل بسرعة. انتي مين؟ الدارة. خش الدارة. ادخل الدارة معروس. صديقي والله يا صديقي. وانت معهم بسرعة. مين انت؟ انا افكار يا طاهر. افكار جارية مولاتي سلمى. اكيد تنضح الوطاحة والقص. يدخل حراس لتفتيش جميع الغرف. لابد من القبض على متسللي. توضع حراسة مشددة حول مخدع جناب بالي. وسلمى فين يا أفكار؟ في حتك. سلمى فين؟ عرفت امبارح بس انها هنا في القصر. في اي مكان؟ في غرفة من الغرف اللي فوق. حاولت اوصل لها معرفتش. طب وصليني ليها. فضلك بالله. ومنين اجيب الصبر وبيني وبينها خطوتين اتنين؟ انت ناسي العسكر برا بيدوروا عليكم. ولو طاهر ان كنت عاوز سلمى اصبر لحد جو القصر ما يروق. طيب استني. انا مش عارف احس برا خالص. اسمعي. ايه؟ طلعيني وانا رايح لها. وبعدين بقى ما تودينيش في داهية معاك. وكفاية اني خبيتكم اهمل معروف. حاضر يا افكار. على كل حال كتر خيرك. اياك تكلك ليك يا رب. مين؟ افتحي الباب جميعا. افتحي الباب. في ايه يا رئيس الشرطة؟ حراس فتشوا الغرفة. مشيوا افكار. بعد ما وقعوا قلبي في رجلي. انا كنت متداري ورا الشباك وخايف يسمعوا دقات قلبي. طب وصديق؟ صديق انا هاني. ما تخافش علي. افكار افكار وقعت على الارض بايخه من الخوف المسكينه. طب شيلوها شيلوها معايا يا رجاله. الجو اللي مسكت اعصابك. خلي بالك مادام حاسه ان في حد في القصر لا يمكن هيسكت. العمر واحد والرب واحد. ياه مقولة تلف الايام ونتقابل تاني. وانت ايه اللي رماك هنا في مطبخ الوالي؟ ايام. احكيلي افكار. بعد ما هربت معاك مولاتي سلمى جلدني الجبان. جلدك؟ وسجني وحاول يعرف طريقكم فين. لكن هقول له ايه وانا ما اعرفش حاجه ابدا. وبعدين لما ما لقاش مني فايده رماني مع جواري المطبخ اكمس وامسح ليل ونهار. من بعد ما كنت في العز ده كله. هم العز بيدهم يا طاهر. سبكتي.

يمكن زودوهم بعد الحكاية اللي حصلت. الستار موجود. من الناحية التانية واخد التانية على ما شمعها. بس ايه بالهداوة؟ اطمن يا طاهر. ده مكفوش. صور على مفاتيح في جيب العسكر. ودي ودي الباب اتفتح. سلمى سلمى رد عليا. دي حالتها صعبة قوي يا ناس. سلمى مين يا سلمى؟ أنا في علم ولا في علم؟ أنت في علم يا سلمى. طاهر. أيوة طاهر. مش مصدق عليا. الدنيا بتلف مش شايفك كويس. كلمني يا طاهر عشان اتاكد ان انت طاهر. رجع السلام يا حبيبتي. بلغني الخبر ولا في الاشرفيه ما بقتش ساعات الدنيا. يا ترى لسه عايش ولا ما قدرش المسكين يتحمل صحتك بالدنيا؟ كان نفسي اخلف لك ولد عشان يسندك، يبقى دراعك اللي تعتمد عليه. لكن ايه يا سلمى؟ قلبي بيقول لي انه مات من كتر اللي شافه المسكين. معقول يتحمل العذاب ده كله؟ ان كان ربنا غايب له بيعيش حيعيش. يخلق الميت من الحي ويخلق الحي من الميت. بينا سلمى هطلع يا طاهر. خلاص هنعرف دخلته هنا ازاي. عشان خاطر عيونك كنت صعبيه. يلا اتسندي عليا. مش قادره اشيلك. مش قادره طاهر. حسن يا اخرتي قرب. لا يا سلمى اياك تقولي كده. خلي عندك امل في الله. ودي عامه بالله. قلبي بيقول لي ان ربنا معانا لا يمكن يتخلى عنا ابدا. وزي ما تهدى ونجدنا وعطشنا وشجانا وأطعمنا من فضله حتى من جميله وحنطلع لبر الأمان. هات إيدك يا طاهر. يا بقالي كتير ما مسكتش الإيدين الحلوين دول. هما لسه حلوين وخلاص راحت على ودنه. كل شيء يتعوض يا سلمى. بتبكي يا صبري؟ ما قدرش اتحمل ما قدرش اتحمل. صبري تعال اشيلك. تعال اتعلق برجل كده يا رب. دينا رجالة على فين نصوص حريم؟ الوالي مودينا فين؟ شيل ايدك وكلمني. هعملها فين؟ اصبر. سلمى انا هنا يا طاهر. افتح الباب يا جبان. ما تتعبش نفسك يا طاهر. السجان ذنبه ايه؟ الله ما تتكلمش ليه يا صديق. حريم اتحركوا واحنا قاعدين نتفرج. اتحركوا يا ناس. قوموا اتحركوا.

لمولانا سلطان. أول ما أفندينا ما يدي الإشارة بإيده نهد السد اللي هيوصل النيل بالسرعة الجديدة. خلينا أنا مع أول الناس عشان أفندينا يشوفني ويكون ليا شرف توصيل النيل بالسرعة. قرب يا جابر! عشان خاطر أكون مع اللي هيهد الشرف أو مع الجبين من عمان. أوه ضيعهم يا جابر! لا أنا هقف الأول. يعيش يا فندينا! تعالوا! يا ترى فندينا شايفني وأنا ماسك الفاس بإيدي كده والمية هتجري في الترعة وتخضر الصحراء. احفظ! احفظ! الحمد لله على السلامة يا طاهر يا ابني. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا سلمى. تعبنا تعبنا قوي يا خالتي. هو اللي انت شفتيه ده شوية وعامله ايه دلوقتي؟ والله يا خالتي مش عارفة. مش عارفة ازاي؟ تهيألي الواد ما عادش بيتحرك. يا ده مفيش. بتقول ايه يا سلمى؟ هقول ايه وعايزة يا انا عارفة ايه؟ مش عارفة ازاي انت يا سيدي. يا ده معايا يا بنتي. انزل يا طاهر بسرعة مديل الممر في الداية. ان شاء الله خير خير. حلوة حيطلع فيه البركة. يا ابن طاهر زي القطط بسبع ارواح. يا ابن مين؟ هاي سديد صديق. ما ما ما سكتش ليه بلدك يا صديق؟ الترعة تهدت. ترعة ايه؟ الترعة ليه؟ الاشرفية اللي حفرناها بدمنا ودم اهلنا تهدت. مين اللي قال الكلام؟ الناس هتتكلم. انزل يا طاهر نديل الداية وده وقت يا صديق. خش اقعد دلوقتي ارفع لك. سرعة اشرفية يخرق. لا تنزعج يا مولاي، طغيان البحر على الترعة هيزول. يزول؟ كيف يزول؟ البحر غرق أراضي، غرق عمان، غرق فلاحين. لكن يا مولاي انحصرت المية وبدأت تمشي في الترعة زي ما كنا متوقعين بالضبط. شيء غريب، مياه النيل بتجري في الترعة. المشروع نجح، نجح المشروع. الحمد لله الحمد لله. ليها محروس؟ بقول لك جابر غرق مع اللي غرقوا يوم الاحتفال. غرق؟ كيف؟ كان مع العمال بيحفروا بيوصلوا النيل بالسرعة. وغرق؟ طغت عليهم المية وعليت مرة واحدة غرقتهم. وغرق الدنيا كلها؟ ابدا، السرعة نجحت يا صديق. واللي الناس عالقول ده ايه؟ كلام، المية جريت في السرعة والاحتفالات شغالة من الصف لحد هنا. وفندينا حيركب مركب هو وابنه ابراهيم باشا ويقطعوا المشوار في الترعة لحد ما يوصل معسكر عمود السواري. ومين راح يبلغ طاهر بحكاية اخوه؟ ومين حيبلغه دلوقتي ومراته بين الحياة والموت؟ نجاح عظيم عظيم، شيء عظيم. مراكب تمشي في ترعة لحد مدينة اسكندرية، عظيم. ده بفضل مولانا افندينا وبفضل العمال المصريين. نظرا لنجاح مشروع عظيم وجريان ماء في ترعة عظيمة وتيمنا بسلطان محمود، قررنا تسمية ترعة محمودية. مين كان يصدق ان المفعول ده يدوخنا ثلاث ليالي بالشكل ده؟ صحيح. بخير يا خالة سليم؟ ما فيهوش حاجة يا بنت، هو زي الجن اهو، ما انت السمع صوته اللي بيلعلع. هقول بعد كل اللي شافه في الصحراء والسجن ويعيش. سبحانه جل شانه، مش هو الخالق العاطي يا سلمى؟ ونعم بالله.